بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل البكاء من خشية الله تعالى وشوقا، وعن أنس رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها. فلما انتهيا إليها بكت، فقال لها: ما يبكيك؟ أما تعلمين أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: إني لا أبكي، أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أبكي أن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء فجعلا يبكيان معها، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال أبو بكر لعمر رضي الله عنهما: انطلق بنا إلى أم أيمن. وأم أيمن هي مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحاضنته، واسمها بركة، ورثها من أمه عليه الصلاة والسلام، فأعتقها وزوجها لزيد بن حارثة، فولدت له أسامة بن زيد. وقد كانت قبل قد تزوجت بعبيد الحبشي وولدت له أيمن الذي تكنى به. قال: انطلق بنا إلى أم أيمن نزورها كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزورها، أي تأسياً واقتداءً به وإحياءً لسنته وزيارةً لمن كان يوده رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما انتهي إليها تذاكر عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت، فقيل لها: ما يبكيك؟ يعني ما سبب البكاء؟ أما تعلمين أن ما عند الله لرسوله صلى الله عليه وسلم خير، كما قال عز وجل: وللآخرة خير وأبقى. فقالت: إني لا أبكي لجهلي بذلك، فأنا أعلم أن ما عند الله خير لرسوله صلى الله عليه وسلم، ولكني أبكي لأن الوحي قد انقطع من السماء. فهيجتهما على البكاء، يعني أثارتهما على البكاء، فجعلا يبكيان. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها أولاً مشروعية زيارة أهل الخير والصلاح، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، وكما تأسى به خليفتاه وهما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. وزيارة أهل الخير والعلم والصلاح فيها فوائد للإنسان، منها أولاً ما يحصل من الفائدة منهم، ومنها أيضاً أنه قد يسألهم فينتفع بعلمهم، ومنها أيضاً أنه يحفظ وقته بما ينفعه عند الله، ومنها أيضاً ما يحصل له من السمعة والخير عند الناس، لأن المرء يعرف بقرينه وجليسه. ومن ذلك أيضاً أن مجالسة أهل الخير والصلاح سبب لثبات الإنسان على دينه، كما قال عز وجل: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. ومنها أيضاً استحباب زيارة ود صديق الإنسان، فإذا كان لصديقك أهل ود وقد توفي، فإنك تزوره إكراماً لهذا الصديق وإكراماً لمن كان يود. وأولى من يزار مودة هم من كان صديقاً لأبويك. ولهذا لما جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هل بقي من بر أبوي شيء أبرهما بهما بعد موتهما؟ فقال: نعم، الدعاء لهما والاستغفار لهما وإنفاذ عهدهما وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهما وإكرام صديقهما. فإذا كان لأبيك صديق فإنك تكرمه، وإكرامك لصديق أبيك من برك بأبيك بعد موته. وإذا كان لأمك صديقة فإنك تكرمها، وإكرامك لصديق أمك من برك بأمك. ولهذا ثبت في الحديث الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يسير على حمار له في طريق مكة يتروح عليه، تارة يركبه وتارة ينزل ويمشي، وكان رضي الله عنه قد لبس عمامة على رأسه، فبينما هو يمشي في طريقه إذ رأى إعرابيا يعني رجلا من أهل البادية، فنزل رضي الله عنه من عن حماره وأركب الإعرابي وخلع عمامته التي على رأسه وألبسها الإعرابي، فقال له بعض أصحابه: لما فعلت هذا يا أبا عبد الرحمن؟ أعطيته حمارا كنت تتروح عليه وعمامة كانت تقيك الشمس. فقال رضي الله عنه: إن أبا هذا يعني الإعرابي، إن أبا هذا كان صديقا لعمر، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أبر البر أن يصل الرجل أهل ود أبيه. وفي هذا الحديث أيضا دليل على جواز زيارة جماعة الرجال للمرأة الصالحة إذا كانت الفتنة مأمونة، وفيه أيضا دليل على التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يفعل، سواء كان ذلك من العبادات أم من غيره. ومنها أيضا جواز البكاء على من مات من الصالحين بشرط أن لا يكون ذلك على سبيل الجزع والتسخط، لأن أم أيمن لما بكت وهيجتهما على البكاء بكيا رضي الله عنهما لفقد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولفقد انقطاع الوحي من السماء. فالبكاء على الميت سواء كان ذلك بعد موته مباشرة أو إذا تذكره بعد مدة، هذا مما تقتضيه الطبيعة والجبلة. ولهذا لما مات إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم قال الرسول عليه الصلاة والسلام لما حزن على موته، بكى عليه الصلاة والسلام وقال: إن العين لتدمع وإن القلب ليحزن، وإن على فراقك يا إبراهيم لمحزنون، ولا نقول إلا ما يرضي الرب، يعني ما يرضي الله عز وجل. فالبكاء إذا لم يكن فيه تسخط أو اعتراض على قضاء الله تعالى وقدره فإنه لا بأس به، لأنه من طبيعة البشر، بل هو دليل على رقة القلب وأن الإنسان قلبه لين ورقيق. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.